يا مساكين من باب الهوى قد فتح له يا مساكين هوا قد فتح له راح في بحر ما يدري بماله ولا أهله ناسي الناس ناشب في محبته كله فانيا عن هوى وعن عابد مثله قط ماله مشارك في هوى الزين ناصله سلمى خاذن من زيد ظل واشرق انوارهن وامسين للناس قبله ليهام في ليلة وقد ضاع عقله فنني يا عرب في العشق مجنون فن لي في هوى يا عاذب ألف ألف قاتل غير مطروح مستلقي ولا حد يشل ولا حد يشل ولا حد يشل العوادي وآل الباس خلوا حبذا القاتل ما احلى طعم ذوقه مع اهله ذوقه مع اهله الذي شاهد عين الحقيقه ووالي واصل حقيقه وواصل يالله انفع بهم واغفر لنا كل زل لنا كل زل لببركاتهم تشفي لنا كل عل لنا كل عل سلنا قصدنا هم عند كثر وقل كثره